إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. التلاتة يا وجيه بيه ليهم بصمات على دولابك، وشك لسه مليه القلق. مرعوب تطلع واحدة من الاتنين خدت المبلغ. ما تريحني يا فندم. هريحك يا وجيه بيه، وهقولك الحقيقة أيا كانت. اللي سرقت الربعمية ألف جنيه من دولابك هي. كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. هي التنين شغالة، هي سرقت الفلوس. الدليل؟ الدليل لما هي وقعدت يوم وقالتلهم مودين ان انا مش هسيبهم يتخانقوا بيها. اسم حضرتك؟ محمود عبد الجليل. ممكن اقول حاجة؟ اتفضلي. لو سمحتي يا شاهدة. الدليل؟ اللي هي كانت مصممة ان مودي لما عادته فهي بالسهل يعني عليها ان هي تفتح الدولاب، وهي نزلت تجيب الدواء الفيتامين، يعني نزلت تودي فلوس ورجعت تاني. اسم حضرتك؟ سمر مصطفى الإياد. اللي أخذت الفلوس مرات ابنه اللي قالت إنها راحت ودت العربية للميكانيك. مع حضرتك اتفضل. لأن هي قالت إنها راحت ودت العربية من الزمالك لبلاد الدخول، بس الميكانيكي لما سأل المحقق قال له إن هو جاب العربية من جاردن سيتي لولاية التقروف، فده دليل ان هي اللي سرقت الفلوس. اسم حضرتك؟ ناصر جابر. الحل اللي هي نقلة. دليل؟ اختلاف اقوالها ما بين المحقق والميكانيكي، اختلاف الاقوال. اسم حضرتك؟ علي جمال محمد. هو الجاني النهارده اللي هي الاستاذة اسمها نقلة. الدليل؟ الدليل للمحقق لما سأل الميكانيكي قال له انت اتأخرت ليه تقريبا، قال له انا جبت عربية شيل العربية من جاردن سيتي لغاية بلاد واشنطن، وهي قالت انا خدت العربية بتاعتي من جاردن سيتي لمكان حماية الزمالك. ده دليل العربية ربطتها مكسورة، فالربطة مكسورة العربية بتحركش، العربية تقدر مكانها. فهي لما ضرقت وقالت انا خدت العربية من بيت لغاية الزمالك، ده كان دليل إفراط. اسم حضرتك؟ اسمي خاتم عبد الوهاب محمود. يا سهران سرقت الفلوس هي شغالة. الدليل؟ الدليل هي بتقول الضابط ممكن يكون واحدة من مراسات ابنه، لما احنا نختار وحدها او واحدة منهم نزلت، ويتعرفت منين ان اي واحدة منهم نزلت، وهي بتقول انا بعد ما هو راح لوحدها انا مشيت روحت على طول. اسم حضرتك؟ رشا فؤاد مصطفى. هو ان شاء الله يا نهلة هي النهارده اللي سرقت ال 400,000 جنيه. دليل؟ دليل حضرتك يا اثناء التحقيق بيكون العربية في الميكانيكي خدها من عند بيت عمي في جاردن سيتي في الزمالك، لكن الميكانيكي قال انا خدتها من الزمالك. هو ده كان دليل ده كان سرقت الفلوس، وكمان عشان اللي قال العربية وضع مطب جامد فطلعت تجري بالعربية عشان تخبي الفلوس وشقتها ورجعت تاني، ده كان دليل ذلك. اسم حضرتك؟ عمر محمد علي مصطفى. هو ما جاني نقله. دليل؟ ازاي حضرتك هي كانت بتقول انها سايبه عربيه في الزمالك؟ فانا سال السواق المحقق بيسال السواق قال له انا خدتها من جوز الست. هي سرقت الفلوس وراحت وديتها البيت وبعد كده جيت المطر على المطر فعمل مشكله في العربيه في جوز الست. فهو ده كان دليل بلاش. اسم حضرتك؟ محمد علي محمود. النقلة اللي اتسرقت ال 400,000 جنيه. دليل؟ نقلة قدمت دليل إدانتها بنفسها لما قالت أنا نزلت والميكانيكي خد العربية. المفروض خد العربية من الزمالك زي ما هي بتقول. الميكانيكي قال أنا خدتها من جارد السيتي. معنى كده إن هي راحت جارد السيتي وخدت الفلوس واتصلت على الميكانيكي إن هي خد العربية من مكان ما هي اتسرقت. وده كان دليل إدانتها. اسم حضرتك؟ خلف عبد التواب سليمان. نهلة هي اللي سرقت الفلوس النهارده. دليل؟ الدليل هي قالت في أقوالها أنا نزلت اتصلت بالميكانيكي عشان ياخد العربية. فطبعا لو غير خدها كان ياخدها من الزمالك. الميكانيكي في أقواله قال أنا خدتها من جاردن سيتي. فهي راحت جاردن سيتي خدت الفلوس والميكانيكي هي هو ده كان دليل إدانتها. اسم حضرتك؟ عزير أحمد فؤاد. أيوة يا فندم. الجواب الشغال يا فندم. دليل؟ أول واحدة نزلت وهي ملهاش حق إنها تخش الأوضة عشان بصمات على الدولاب. ملهاش حق تخش الأوضة وتحت الأوضة مش موجود وفي بصمات فيها على الدولاب. اسم حضرتك؟ محمد حمدي محمود. هي حضرتك ثناء الشغالة هي اللي سرقت ال 400,000 جنيه. دليل؟ الدليل إن هي كانت بايتة عنده في الشقة وكان واعدها على ان هو يعمل لها محل لادوار المطابقه لجوزها وخدت من الشاهنده وخدت من سناء عشان ما بدوش الفلوس بتاعها. اسم حضرتك؟ يحيى الصديق سيد احمد. هي اللي سرقت النهارده مرات ابن نهله اللي هي ساكنه في جاردن سيتي. الدليل؟ الدليل ان هي الميكانيكي لما قال انا خدت العربيه من جاردن سيتي فهي اخذت الفلوس وديتها على البيت فطبعا كانت ماشيه بسرعه العربيه اتكسرت فهو الدليل ان الميكانيكي قال انا خدتها من جاردن سيتي مكان هي ساكنه. اسم حضرتك؟ سناء عبد اللطيف احمد. حضرتك نقله ان شاء الله. دليل؟ اتفق حضرتك هي ساكنه في جاردن سيتي وراحت لحماها في الزمالك وبعد كده ما تقرر الميكانيكي اشوف انا جبت العربيه من جارد السيتي. معنى كده ان هي سرقت الفلوس وراحت بسرعه من زمان لجارد السيتي عشان تعمل التشكيله بتاعتها فعشان كده العربيه حصل فيها كده. اسم حضرتك؟ محمد سعيد عباس. اللي خد الفلوس عندك مارك ابن الراجل اللي هي خدت الفلوس راحت للميكانيكي. خدت العربية عندي من تحت العربية على حصانة وحطت الفلوس في العربية وراحت ودفعت عند الميكانيكي. الدليل؟ الدليل هي خدت الفلوس وراحت خدت الفلوس وخدت الفلوس حطتها في العربية عند الميكانيكي. اسم حضرتك؟ فوزي ابراهيم عبد الحميد. هي حضرتك هي اللي سرقت المبلغ وخففته في العربية في السيارة وهي نزلت حطت الفلوس في السيارة ودعت ان هي عطلانه عشان يوديها للميكانيكي هي موجوده في السياره القادمه. اسم حضرتك؟ اسمي سمير عبد الحكيم سمك. والحل هو مدام نهله عشان هي الميكانيكي قال ان العربيه محتاجه موتور وسبق وهي مش بتاعت مطر وهي قالت كلام جدا تماما ومع اختلاف الاقوال. اسم حضرتك؟ احمد جماعة عبد الله. ايه هي مدرسه اللي كان معانا عربيه مدرسه البتاني. دليل؟ ايه يا دليل حضرتك؟ ايه هي كانت المفروض ان حماس الزمالك ونحن جنب الشيكي فالبتانيكي اخذ العربيه من جنب الشيكي مش من الزمالك. اسم حضرتك؟ اسلام محمد زوين. هو النهارده مدام نهله. الدليل؟ الدليل ان هي كذبت. اولا هي كانت في البيت بتاع حماها في الزمالك. نزلت وخدت الفلوس وراحت وديتهم زي ما وديتهم في بيتها في مكان ما. وبعدين قالت ان انا رجعت بالعربيه, قالت ان انا كنت موجوده في الجاردن سيتي ورجعت بالعربيه عند حمايه واتصلت بالميكانيكي اللي هو بولاء ابو العيله. فطبعا هو هي الميكانيكي قال للمحامي ان هي خدها من جاردن سيتي, فده دليل ايرانيتها. هي دخلت ال 400 الف جنيه مدام نقله. اسم حضرتك؟ محسن شحاته محمد بولاء ابو العيله. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج, ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. سناء الشغالة مش ممكن تكون هي اللي سرقت الفلوس, لأنها بساطة مشيت من الشقة وسابتكم فيها انتوا الاتنين قاعدين في الهول. تمام يا مدام نهلة؟ ها؟ والله مش فاكرة. وانتي يا مدام شاهندة؟ أيوة إحنا كنا قاعدين في الهول. كان في حاجة في إيد سناء وهي نازلة؟ سؤالي ليك يا مدام نهلة. تقريبا مش فاكرة قوي, لكن هي زي ما تكون كده كانت شايلة شنطة بلاستيك سودا أو حاجة زي كده. مدام شاهندة؟ بصراحة ما شفتش في إيديها حاجة. خلاص, يبقى أولا المؤكد إن سناء سابتكوا قاعدين في الهول ومشت. ثانيا ما كانش في حاجة في إيديها. كلام مدام شاهندة هو الحقيقة بعينها. وليه يا فندم ما يكونش كلامي أنا هو الحقيقة؟ لأنك أنت يا مدام نهلة لازم وطبيعي تحاولي تشككينا في الباقيين. ها؟ طب وأنا هعمل كده ليه؟ علشان تبعد التهمة عن نفسك. تهمة؟ أيوة يا مدام نهلة, أنت المتهمة بسرقة 400 ألف جنيه من دولاب حماكي. وش معنى أنا؟ لأنك أنت الوحيدة اللي فكرت في السرقة, وبالتالي خططت ونفستي. بعد ما مشيت سناء بشوية دخلت مدام شاهندة تنيم مودي ابنها, وافتكرت ان علبة الفيتامين بتاعته خلصانة وكان لازم تلحق تديله قبل ما ينام. وبما ان الشغالة روحت يبقى لازم تنزل بنفسها تشتري من الصيدلية, وبسرعة خرجت ولقيت نفسك لوحدك في الشقة مع 400 ألف جنيه. ولانك كده كده ناوية تتصلي بالميكانيكي بتاعك يجي ياخد العربية, فكرت بسرعة انك تدخلي تاخدي الفلوس من الدولاب وتنزلي تركبي عربيتك على عيبها وتطيري على بيتك في جاردن سيتي وتخبي الفلوس في شقتك, وبعدين تتصلي بالميكانيكي يجي ياخد العربية, وما خدتيش بالك من الغلطة. ايه غلطة؟ غلطة ايه؟ الغلطة اللي غلطها لسانك لما سألتك هو الميكانيكي ورشته فين. فاكرة قلتلي ايه؟ ايوه دلوقتي, بس انا خدت بالي, قلت لك يجي في ربع ساعه ياخدها. ما هي ورشته في بولاء. ومعنى انه يجي في ربع ساعه يبقى لازم يكون خدها من هنا من قدام بيت حماكي, يعني في الزمالك. يعني الميكانيكي جالك من بولاء للزمالك, مش ممكن ابعد من كده في ربع ساعه. لكن الميكانيكي قال غير كده طبعا. عارفه قال ايه يا مدام نهله؟ العربيه الظاهر كانت واخده مطب على السريع, وركبه الموتور اتكسرت, وفين وفين على ما لقيت عربيه انقاذ سريع وجابتنا من جاردن سيتي لبولاء. انا كنت ناويه بعد ما اشيل الفلوس في شقتي ارجع بالعربيه هنا في الزمالك واخلي الميكانيكي ياخدها من هنا, لكن حاله العربيه زادت خطوره لدرجه ان كنت هتقلب بيها كذا مره. وبصراحه كمان ما تخيلتش ابدا انكم ممكن تفكروا في الميكانيكي وتسألوه. علشان كده مفيش حاجة اسمها الجريمة الكاملة, لان الجاني ومهما كان ذكاؤه صعب عليه جدا يتخيل حيل ومهارة رجال الامن. خدها يا شريف وكمل اجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائزة الاولى الفائز الثاني الفائز الثالث محمد علي محمود, مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. هندسة إذاعية عواد صبحي.